بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الشمس، وهذه السورة عظيمة عجيبة، والقرآن هذا لا تنتهي عجائبه ولا تفنى كنوزه. وفي هذه السورة ميزتان ليست في غيرها من السور: الأولى من جهة المعنى، والثاني من جهة المبنى. فمن جهة المعنى، أقسم الله عز وجل في صدرها 11 مرة، هذا المعنى. والقسم يدل على شيئين: على عظمة المقسم به، وكذلك والمقسم عليه. فالمقسم به آية الله عز وجل، والآيات تدل على خالقها، والمقسم عليه قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فهذا ميزة السورة التي تميزت عن غيرها من جهة المعنى. هذه الأقسام الكثيرة، الأقسام جاءت في القرآن كثيرة، لكنها تجتمع 11 مرة، هذا ليس في القرآن أبدا. والميزة الثانية من جهة المبنى، من جهة اللفظ، فإن جميع آياتها انتهت بالألف، بالألف: والشمس وضحاها، تلاها، جلاها، يغشاها، بناها. وهذه ألف بدون همزة، اللي بعدها الليل بألف مقصورة، هذه ألف ممدودة، وتلك ألف مقصورة. هذا عجيب أيضا. ولذلك العرب في عيبه من القرآن شعر، سحر، كهانة، لخبطوا، ما عرفوا لها طريقة، ما عرف يعيبونه، وكل ما أتوا بشيء فشلوا، لأن قد يشبه الشعر في بعض الأشياء لكنه ليس شعرا. ثم تأتي عجائب لهذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يمل، ولا يخلق على كثرة الترداد. ومعنى يخلق يبلى. الآن لو إنسان قال سالفة، أول ما يجي رحت نجران، المهم وقابلنا رجال وجينا، وبعدين المهم يا ما أصبحنا وطلعنا للبر ولقينا طيب خلص، أول مرة مبسوطين وما شاء الله، بعدين خلص انتهت القصة. بكرة جاب السالفة، بعدها يا أخي عادش أقلقتنا، ترى كل يوم مثل السالفة ذي. بينما الفاتحة في اليوم نقرأها 17 مرة على أقل تقدير، وكل ما انتبه الإنسان لها زاد تعجبا. سبحان الله، شيء هذا ليس إلا أنه من كلام الله. يعني ما يمكن أحد لأحد أن يأتي مثل هذا. يعني سبحان الله، تمر أحيانا على الآية 20-30 مرة، ثم في المرة 21 ينفتح لك فيها معنى وتأثير جديد. يقرأها قارئ غيرك وتسمعها منه، سبحان الله شيء جديد. يأتي واعظ ومتكلم ويتكلم، ثم يجب يأتي بالآية فلك أنك تسمعها الأول مرة. سبحان الله، إيش هذا؟ عمر رضي عنه، عمر حينما تلا عليه بكر الصديق قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات قتل انقلبت من عقابكم، يقول عمر فلك أني أسمعه لأول مرة. طيب عمر قطعا يقرأ القرآن يعني في الأسبوع مرة أقل شيء، القرآن كاملا تمر يمر عليه، ومع هذا يعني فتح جديد. وكذلك ولذلك تجد تفاسير العلماء كثيرة جدا كثيرة، حتى قال شيخ الإسلام إني لو طالع في الآية يعني لأشكلت عليه 100 تفسير، ثم ألجأ إلى الله بالاستغفار يعني والدعاء فيفتح الله علي بمعنى جديد، أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. فهذا القرآن نعوذ بالله أن نحرم إياه بذنوبنا، والله إن من فتح له في القرآن وعاش معه تلاوة وتدبرا وعملا أفلح في الدنيا والآخرة، وهو كلام الله. ففضل القرآن على سائر الكلام كفضل على خلقه. طيب قوله سبحانه والشمس وضحاها، هذا قسم بالشمس وبضحى الشمس، ولا شك أن الشمس آية من آية الله وضحاها آية. انظروا حينما ترتفع الشمس ثم يقوى النهار فينتشر الناس وينتشر الحيوانات والطيور وتدب الحياة من جديد، والنهار يتجلى، ولذا قال بعدها إذا جلاها شيء عجب. الشمس هذه في مسيرها عجب، وفي خلقها عجب، وفي أثرها عجب، مسيرها منتظم، ما وجدناها مرة وقفت في نصف النهار والناس راحوا وجاءوا والشمس واقفة أبدا، هكذا تمشي. ثم طلوعها يختلف من الصيف والشتاء في الوقت وفي المكان. حتى الآن بعد الأجهزة الحديثة والتوقيات الحديثة بالثواني يقول تطلع الشمس كذا، ثم في الجهة الفلانية تتغير والغروب كذلك، الليل يطول النهار يقصر والعكس، شيء أثرها في الدفء وفي النور وفي إنضاج الثمار والمحاصيل، بل في قتل الجراثيم. ولذلك من العلاجات أن تطلع في الشمس، اطلع في الشمس. بس يقول الطفل عندنا مرض يعرفون عندنا العام اسمه الصفار، علاجه طلعه في الشمس، بس في الصبح يقول لأمه طلعيه في الصبح خلاص هذا علاج، وفعلا طلعه كم يوم كذا 4-5 أيام خلاص راح المرض. فعلاج أشعتها، سبحان الله شيء عجب. والقمر إذا تلاها، القمر معروف وهو كوكب تابع للأرض غير مضيء لكنه عاكس، ولذلك إذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر أظلم وحصل كسوف، خسف القمر والخسف ما عاد في نور. ليه؟ مو مضيء. طيب والشمس مضيئة ليش تنال خسف؟ نقول القمر يحول بيننا وبينها، القمر يغطيها منا، وحان يغطيها كاملا مع أنها أصغر لكن لأنه قريب منا يغطي علينا، والأكثر جزئي. فالقمر آية، انظروا طلوعه بانتظام إما 30 يوم أو 29 يوم ويلا من جديد، حتى عاد كالعرجون القديم يطلع صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر. يعني بالعلم الحديث علم أن بسبب إضاءة الأرض والأرض تغيب تحجبه في ليالي 29 و30 وأحيانا 28 ينطمس تماما، لكنها بعدين يبدأ الأرض تتأخر قليلا ويسبق حتى الشمس تجيها أشعتها، ثم يكبر يكبر يكبر يكبر بسبب إصابة الأشعة له فينعكس حتى يبدر في ليل الإبدار. فقوله إذا تلاها في شيئين، في الطلوع وذلك في نصف الشهر الأول، أول ليلة يطلع بعد ما تغيب الشمس، ثاني ليلة يطلع يكبر يكبر يكبر يكبر، بعدين آخر الشهر يروح من جهة الشرق. وتلاها في السرعة وكذلك في التأثير وكذلك في الإضاءة. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. الآن الضمير هنا ضحاها يعود على الشمس، تلاها يعود على لا الشمس، والقمر إذا تلاها تلا إيش؟ الشمس. طيب والنهار إذا جلاها هل الشمس؟ هل النهار يجلي الشمس؟ قال بعض العلماء نعم، والضمائر واحدة، وش الإشكال؟ والليل إذا يغشاها يغشى الشمس، وش الإشكال؟ وعليه بن جرير رحمه الله الطبري العالم العظيم، وحكى ابن جرير نفسه قولا ثانيا وهو الأصوب، واختاره شيخنا وظاهر كلام بن سعد رحمه الله، أنه إذا جلاها أي جل الأرض. هذا الواقع، النهار يجلي الشمس ولا يجلي الأرض؟ الآن ما الذي ينكشف؟ الأرض تنكشف، صح ولا لا؟ هذا هو الواقع. وهذا من لطيف كلام العرب، أنها تعيد الضمير على شيء غير موجود لكنه يعلم بالسياق، كما تقول هبت شمالا. وش اللي هبت شمالا؟ الرياح، معلوم من كلام العرب يتبين. فكذلك من سياق الكلام أن الذي يتجلى هو الأرض والشمس هي التي تجليها، لكن النهار أثر الشمس، النهار أثر الشمس، فهو يجلي الأرض يوضحها، ولذلك الناس يمشون في النهار. والليل إذا يغشاها يغشى إيش؟ كذلك الأرض، لأن الشمس تغيب تذهب تروح وراء الأرض، فأيضا يغشى الأرض، فكأنه شيء غشيها أي لبسها. وهذا أيضا من آيات الله، فالنهار فيه نشاط، حتى تقوم الطيور والحيوانات والناس، وحتى الأطفال الآن يعني أيام الاعتدال حتى في الغالب ما زال الأطفال في النهار يقومون، لكن لأن الناس أهل نوم ارقد جعلك ما تقوم، ارقد رقدوهم، طف النور، حطوا ستاير عشان ما يظهر النور لهم، لأن النور يطلعوا. وأهل النشاط وأهل البركة في النهار يقومون، ما في نوم في الصباح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، البركة في أول النهار. فأهل الجد حتى في الدنيا، المزارع يروح في الصباح، الراعي ببله يطلع في الصباح، والغنم، التجار يفتح في الصباح، مو وقت الساعة 11 ولا 9 نايم طول الليل، في النهار سهران بالليل، تنقلب الموازين. وقد ثبت طبا أن نوم الليل أنفع للبدن بمراحل نوم النهار، بل يكاد يكون نوم النهار سيئا على البدن إلا في وسط النهار القيلولة. سبحان الله، شرعنا موافق للفطرة لأنه من رب العالمين. والليل السكون، في الليل واحد يحس بالخمول السكون ويسكن، يسكن هكذا. كيف الطيور؟ وين الطيور تطير؟ ساكنة. حتى الحيوانات، غالب الحيوانات ساكنة تنام. وهكذا الإنسان ينبغي يكون بعد العشاء نوم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديثة بعدها. والسماء وما بناها، قسمان أيضا بالسماء وبناها، السماء المبنية، هذه الطباق العظيمة التي ارتفعت جرمها عظيم، جاء في الحديث أن مسيرة 500 سنة، لها أبواب ما أحد يدخل بالباب، حتى أشرف الخلق وأشرف الملائكة والله ما ذهبوا إلى السماوات إلا بالإذن. في ليلة الإسراء في حديث حيث أبي هريرة، حيث مالك بن صعصعة، حيث أنس، حيث أبي ذر، كل يستفتح يقول الخازن عند الباب من حتى ما يدري من وراء الباب. قال جبريل، قال من معك؟ عرف مع أحد لكن ما درى منه. قال محمد. قال أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بك ويمعك، يفتح الباب. عجيب، هذه السماوات نعم يعني شيء عجب. ثم وما بناها، وما يحتمل أنها مصدرية، أي والسماء وبنيانها. أقسم الله بالسماء نفسها وببناها، فبناها عجيب. وإذا كانت الأرض الآن وهي أقل رتبة وعددا وحجما من السماء فيها عجائب، لا يزال الناس يكتشفون عجائب الأرض وما فيها من تراكيبها. كيف السماء؟ لا شك أن أيضا عالم آخر، لكن ما ندري ما هو. فأقسم الله بها. ويحتمل في جميع ما يأتي أن وما بناها أي الله. فإن قيل ما في اللغة العربية لغير العالم، فكيف يعود الضمير، يعود هذا على الله، اسم موصول على الله؟ قال العلماء أراد الصفة، أي والباني سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ذاته وصفاته، فعاد القسم بصفته سبحانه وتعالى، وهذا سائغ وجائز. وكذلك الأرض وما طحاها ونفسه وما سواها كذلك. وقوله عز وجل والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، أقسم الله عز وجل بالأرض، وهذه التي عندنا، وهذه أرض عجيبة خلق الله في يومين ثم دحاها في يومين، وليس طحاها، لا دحاها غير طحاها. وش معنى دحاها؟ مفسرة بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. فدحو الأرض إخراج الماء والمرعى والشجر. وأما طحاها هنا فسواها، أحسنها وأتقنها وجعلها صالحة للبشر يمشون عليها، ليست لينة فيغيصون فيها ولا قاسية من ينتفعون بها. ثم جعل فيها أماكن للزراعة، أماكن للرعي، أماكن للجبال، أماكن للحيوانات، عجائب. فالأرض أيضا من آيات الله. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. النفس، ما هي النفس؟ نقول هي الروح. وما الروح؟ نقول من أمر الله. إلى اليوم ما العلم الحديث ما وصل إلى ما هي الروح هذه. هي التي يحيا بها الإنسان، وهي التي إذا زكاها أفلح وإذا نساها خاب. وهي مادة الله أعلم بها، هي شيء الله أعلم به. ولذلك إذا مات الإنسان وصعدت روحه يتبعها البصر، والروح تكفن وتفتح لأبواب السماوات أو تغلق، لكن ما هي؟ الله أعلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما سواها، أي وتسويتها. فالروح عجيبة. إنسان أحيانا كذا هو قاعد يتغير مزاجه، وش فيك؟ والله متى طفشت، زهقت، وينتظر، يعني فرحان، يعني ينتظر مثلا دوره مثلا في يختبر، ولا دوره في وظيفة ولا شيء، ويطولون ويقعدون ويجي حر ويطفش وينقلب مزاجه. وش اللي يقلبه من داخل؟ يجي خبر ثاني يتغير، يعني هو قاعد يمكن يصل أمريكا أوروبا، يتزوج، أحيانا يقتل، هو قاعد كذا يقتل واحد، يسرق، أحيانا يخاف كذا. لكن ها وش تبي؟ وين كم قاعد عندي؟ ها وش تبي؟ ها سبحان الله، شيء عجب. النفس هذه عجيبة. أيضا نفس الإنسان، من الناس من هو شجاع، من الناس من هو جبان، كريم، بخيل، قوي، ضعيف، رحيم، ما يرحم، إنسان منتبه، سبحان الله تجده صاحب ملاحظة، أي شيء على طول يلاحظه. وبعض الناس والله تفجر جنبه قنبلة من ذا، سبحان عجائب. هذا إنسان واحد. فتسوية النفس أيضا آية من آية الله. ولذلك الآن يسوون روبوتات وأشياء عجيب، ما تساوي ولا عشر من عشر ما في الإنسان. قال سبحانه فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهمها طريق الخير وطريق الشر. ومن هداه الله فهو المهتدي، صلى الله يهدينا ولا يضلنا، وأن يدلنا ويرشدنا ولا يغوينا. ألهمها فجورها، الفجور الخروج عن الطبيعة والخروج عن الخير، وأعظم الخروج الخروج إلى الشرك والكفر والنفاق والمعاصي والبدع. وتقواها توحيد الله، طاعة الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الخير، كراهة الشر. قال سبحانه بعد هذه الأقسام قد أفلح من زكاها. الله أكبر العظيم، يقسم يقسم يقسم على ماذا؟ أن من زكى نفسه أفلح، والعكس وقد خاب، أي خسر وذل من دساها. التدسية عكس الفلاح، ودساها أي دسها وأخفاها وأهلكها. لكن أفلح الإنسان، من زكاها؟ من اللي زكي؟ نقول فيها قولان العلماء وكلاهما صحيح متلازم. زكاها أي هو بنفسه، زكي نفسه، وزكاها أي رب العالمين، وهو كذلك وكلاهما صحيح. فالإنسان يزكيها بتزكية الله له، ولذلك علينا أن نسعى في تزكية أنفسنا ونلجأ إلى الله، فالأمر بيده، ونحذر من التدسية والذهاب المعاصي والشر والبلاء، وكل ذلك بقدر الله. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الشمس وضحاها وهي مكية. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والشمس وضحاها، أقسم الله تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة، فقال والشمس وضحاها أي نورها ونفعها الصادر منها. وقوله والقمر إذا تلاها أي تبعها في المنازل والنور. وقوله والنهار إذا جلاها أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه. وقوله والليل إذا يغشاها أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما، فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه باطل. وقوله والسماء وما بناها يحتمل أن ما موصولة فيكون الإقسام بالسماء وبانيها وهو الله تعالى، ويحتمل أنها مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان. ونحو هذا قوله والأرض والأرض وما طحاها أي مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع. وقوله ونفس وما سواها يحتمل أن المراد ونفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم، ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على ما هي عليه آية من آيات الله العظيمة. وقوله قد أفلح من زكاها أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقوله وقد خاب من دساها أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس والرذائل والذنوب، يعني ما كان له ذلك، ليست حقيقة بذلك، يعني ليست تستاهل، هي ما تستاهل، هذا معنى حقيقة هنا. نعم. وإخفائها بالتدنس والرذائل والدنو من العيوب والذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها. قال الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أحسنت. قوله سبحانه كذبت ثمود بطغواها، هذه جملة خبرية، الله يخبرنا أن ثمود قد كذبت بطغواها أي بسبب طغيانها وتجاوزها. وثمود هم قوم صالح وأماكنهم في وادي القرى، وادي القرى في وسط الجزيرة وسط المملكة الآن قريب من مدينة العلا. وظواهر الآيات أنهم القوم الذين بعد عاد، وعاد بعد قوم نوح. وظواهر الآيات أيضا أن الرسالات في حول الجزيرة، إما في جنوبها أو وسطها أو شمالها، حتى قالوا أن سفينة نوح إنها رست في جبل عند العراق، فالله أعلم. وعلى كل حال نقطع به موسى عليه السلام في سيناء، عيسى في الشام، إبراهيم عليه السلام كذلك، وجاء إلى إلى مكة، وعاد في اليمن، وثمود في وادي القرى. فظاهر الرسالات كلها في هذا المكان، ولذلك الشام أرض المحشر، فالله أعلم. طيب قوله سبحانه كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها وبسبب تكذيبها، فالله عز وجل أهلكهم بعد ذلك. قال سبحانه إذ انبعث أشقاها، الحيث انبعث يعني اندفع بشدة وقام، أشقاها واسمه قدار بن سالف، وهو حيمر ثمود أشقى الناس، وأشقى الناس رجلان، وحيمر ثمود والذي يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما اسمه؟ عبد الرحمن بن ملجم، هذا الخارجي الذي كان عمر رضي الله عنه بعثه إلى أهل مصر يعلمه القرآن، سبحان الله. فأتاه من غير عقيدته وأدار فكره، الخوارج، هلك. ولذلك ليست العبادة وحدها ولا حفظ العلم وحده بدون فهم بدون منهج ليس منجيا، صلى الله ينجينا وإياكم. فانظروا يعني عمر من إنما قال أبركم به أهل مصر، لكن ما تعلم العلم وما تفقه في القرآن والسنة، فهو أشقى الناس مع قدار بن سالف، نعوذ بالله. طيب إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، هو صالح عليه السلام محذرا لهم، ناقة الله وسقياها، ناقة منصوبة على التحذير، على التحذير، يعني احذروا أن تقربوها، احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، لأن الناقة كان لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم، فكانت إذا شربت حلب لبنها ما ينضب، لكنهم ما يطلبون الماء، ثم تذهب ذلك اليوم وفي اليوم الثاني يشربون. هذا نعمة عليهم، نعمة عظيمة، آية من آية الله. وهم أيضا إن طلبوها من صالح عليه السلام، قالوا أعطينا آية إنك رسول الله، فأتاهم بهذه الناقة، وما هذا كفروا بالله وتمالؤوا عليها. ثم قال سبحانه فكذبوه، يكذبوا صالح عليه السلام في دعوته إلى عبادة الله وتوحيده، وكذبوا الآية أيضا، فعقروها بعد أن تمالوا عليها، حتى قال بعض العلماء لم يعقرها هذا الرجل إلا بعد أن شاركه كلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا، ولذلك عاقبهم الله أجمعين، فاتفقوا على الذنب فعمتهم العقوبة. ولذا قال عز وجل فعقروها، معنى عقرها من؟ واحد، كذبوه هم كلهم، عقروها واحد، لكن لأنهم قد تمالأوا وعاونوه نسب الفعل لهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، جاهم دمدم أي عمهم، وسواها أي سواها في العقوبة، بذنبهم أي بسبب ذنبهم. فسواها ولا يخاف عقباها. هذا من عظمة الله أنه ما يخاف عقبى عقوبته وأن أهلكهم ما يخاف أحد يحاسبه بعكس غيره. حتى الملوك والعظماء والقوات حتى فرعون قومه ينومونه، حتى هو يوم أراد يقتل موسى وش قال؟ قال ساحر يريد يخرجكم من أرضكم. طيب اقتل كان تقدر، لكن أراد أن يجمع الناس حتى ما عنده يقال ربكم الأعلى، لكن كان يخاف. أما رب العالمين فلا يخاف، فلا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، هو الحكم العدل البر الرحيم. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وقوله: كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسولهم. وقوله: إذ انبعث أشقاها، أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف لعقرها، حين اتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم. وقوله: فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا ناقة الله وسقياها، أي احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة الله بسقي لبنها، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروها. فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. وقوله: فسواها، أي عليهم، أي فسوى بينهم في العقوبة. وقوله: ولا يخاف عقباها، أي تبعتها. وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق، الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. تمت ولله الحمد. أحسنت. السلام شيخنا. ما في بس. طبعا الدرس القادم ما في شيء، الأربعاء موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد بعد العشاء، ولا لا ثم بعد العشاء إن شاء الله. خلاص يوم الأحد بعد العشاء إن شاء الله. وأبو مبارك يقول أيضا يوم الاثنين موعدنا يصير بعد المغرب، والناس يبغونه بعد العشاء، ولا بس اليوم فقط لأمر عارض. نعم. سأل يقول: أحسن الله إليك، ما هي الخصال التي ثبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي إيش الخصال؟ وش الخصال؟ الخصال السؤال غير واضح. الشمائل. الشمائل واجد، يعني إن أرد الخصائص صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطينا أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجاءت أضمة طهورة، وحلث الغنائم إلى آخره. والترمذي رحمه الله كتاب مستقل اسمه الشمائل المحمدية، فإن كان مرادك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه، هذا سؤال عريض. نعم. السائل يقول عنده إشكال في، لكن فيه أنبه على أن فيه مقطع أن ينتشر البعض الفضلاء ولا تعجب منه، يذكر خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت، يقول ما له ظل، ويقول أن الأرض تبلع فضلاته. مين من الدليل؟ يذكر أشياء والواقع أنا هش إيش؟ لا هو غير صحيح، ما له دليل. ثم أين الخصائص اللي ذكرت جاءت الأحاديث؟ هذا من العجائب. ما لله من رب. سأل يقول إشكال في قوله تعالى يعني القمر إذا تلاها، يعني قال الله سبحانه وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، فهل معنى ذلك أنهما لا يتقابلان؟ الله أعلم، أنا ما يحضرني شيء. أيضا سائل يقول: كيف تضيء القمر وهي الشمس لا تدرك القمر؟ نفس السؤال. هذا أمر معلوم بالحس، يعني ما عاد في خلاف، القمر غير مضيء، ولذلك أول الشهر إنما يأتي كالهلال صغير لأنه أشعة ما تجيه. السائلة تقول: امرأة حملت من الزنا فماتت في ولادتها قبل توبتها، هل هي من أهل الجنة أو النار؟ الله أعلم. سائل يقول أحسن الله إليك، ما حكم أكل الرجل مع زوجة أخيه والنظر إليها؟ لا يجوز، هذا طريق الزنا اختصار. سائل يقول ما هو الأفضل، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجمع بين هذا وهذا، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، اجمع بين هذا وهذا. سائل يقول أحسن الله إليك، ما حكم تحديد المعلم بعض المنهج للطلاب لصعوبته مثل الفيزياء وغيرها رحمة بالطلاب؟ إذا كان التحديد يراد به وضع أسئلة على مواضع من الدروس فهذا من باب تقريب العلم لهم، لأن بعض الدروس مثل العلوم والفيزياء يعني منثورة، فلا بد يحدد لهم أشياء يتذاكرون فيها، هذا لا بأس. أما يحدث من عنده الدروس هذا نهيب عليكم ويقطعها ثم في النهاية يعطي ثلاث ورقات، هذا غش مبطل، هذا لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، ولا تنظر إلى كثرة الهالكين انظر إلى قلة الناجين وانجو بنفسك. سأل يقول أحسن الله إليك، حكم النسيان في الصلاة أي أنسى قراءة الفاتحة أحيانا أو أسجد سجدة واحدة أو أنسى التشهد مع الجماعة؟ أما إذا كان هذا يتكرر منك فأنت موسوس، فامضي في صلاتك ولا تعيد، لا تعيد. وأما إذا كان ذا قليل فإنك تنظر في كل موقف بحسبه، في نسيت الفاتحة فإن كنت منفردا فإنك تأتي بها، فإذا لم تصل إلى مكانها في الركعة الثانية ترجع لها، فإن وصلت إلى مكانها في الركعة التالية فإن هذه تقوم مقامها وتلغى الركعة التي تركتها منها. ففي كل ما يترك له حكم مستقل. سائل يقول كثرة الشك في الصلاة والوسوسة كيف يعني يعالجها؟ يستعيذ بالله ولا يستجيب للوسواس، يقول عد صلاتك لا يعيدها، عد الوضوء لا يعيد الوضوء، اسجد لا يسجد، امضي في صلاتك، امشي امشي ولا عليك، وفي النهاية إن شاء الله تعالى تغلبه. أما إذا كان استجبت له فإنك لن تزال، حتى بعض الناس يصلي مع الجماعة ثم يقوم يعيد صلاته، وإذا صلى وراح البيت أعادها مرة ثانية وثالثة، هذا واقع. ذا يريد أحسن الله لك نصيحة خاصة يرسل هذا الشخص الظاهر لمن يأكل وينظر إلى زوجة أخيه. واتق الله عز وجل في نفسك، خف ربك الله عز وجل، يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. هذا طريق الزنا، ما ترضى أحد أن أحد ينظر إلى زوجتك ولا أن بنتك ينظر إليها أخو زوجك أخو زوجها، ترضى هذا؟ ترضى بنتك أو أختك في بيت الآخرين ينظر إليها ويخلو بها ويأكل معها؟ هذا طريق الزنا، صلى الله السلامة والعافية. سائل يقول ما حكم التباعد في الصلاة؟ الحمد لله الآن بس الأمر تخف، وما دام الدولة أمرت بشيء فالدولة أعلم بصلاح شعبها، والحمد لله نحن الحمد لله في دولة إسلام ودولة نظام ودولة ما تشرع شيئا إلا برأي العلماء علماء الشرع وكذلك ما يصلح الناس الحمد لله. سائل يقول كيف أتعامل مع الزوجة الحميقة وتغضب من أتفه الأمور؟ الحميقة؟ الحمقاء احلم عليها.